الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد الباب السابق، وهو ما جاء في الرياء. ولهذا قال بعض أهل العلم في التنظير بين البابين، قال إن هذا الباب محتمل لثلاثة أمور: الأمر الأول إما أن يراد به المعنى السابق وهو ما ذكر في الباب السابق، وأن المقصود إرادة الإنسان بعمله الدنيا هو الرياء. قال: وهذا بعيد، لأنه لا يمكن للمصنف مع ما عرف به من دقة وفقه وفهم أن يكرر ترجمتين بمعنى واحد، فلا بد أن يكون بينهما اختلاف. والمعنى الثاني المقدر هو أن هذا الباب أعم من الباب السابق، وهو أن المقصود به هو إرادة الإنسان بعمله الدنيا من كل ما يريده الإنسان مما يتنافى مع الإخلاص. والرياء نوع أو جزء يدخل تحت هذا العموم، فيكون إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الرياء، لأن الرياء هو داخل في هذا العموم. والمعنى الثالث هو أن المقصود بهذا الباب غير ما جاء في الباب السابق، لا من حيث الترادف ولا من حيث أنه داخل تحت عمومه، وإنما المقصود به إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يعمل لطلب المال والدنيا وما يكون من حطام الدنيا. فيكون الباب الأول في الرياء أن الأول طالب لسمعة وجاه، وهذا طالب لمال، وهذه فتنة أيضا. قد يعمل الرجل بعمل الآخرة لا يريد رياء ولا سمعة، ولكن يريد الدنيا، يريد المال، يريد شيئا من حطام الدنيا، فيكون هذا نوع غير النوع السابق، وإن كان يدخل في عموم أنه يتنافى مع الإخلاص. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وإنما دخل في الشرك لأن الإخلاص هو إرادة الإنسان بعمله ما عند الله وثواب الله، وإذا عمل من أجل الدنيا يتنافى هذا مع الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا من حيث العموم يشتمل على صور: الصورة الأولى أن يعمل من أجل الرياء والسمعة، وهذا هو ما تقدم في الباب السابق، وهو أنه يريد بعمله السمعة، وهذا مما يدخل في الدنيا وما يرغب فيه في الدنيا من سمعة ومن ثناء الناس. ولكن هذا هنا غير مقصود بهذه الترجمة، لأنه سبق ذكره المصنف في الباب السابق. الصورة الثانية أن يعمل الرجل بعمل الآخرة يريد به أجر الدنيا، أي يريد مالا، كالذي يصلي إماما للناس لا يصلي إلا من أجل المال، كالذي يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن إلا من أجل المال، كالذي يحج عن الغير لا يحج إلا من أجل المال فقط. فهذا من إرادة الإنسان بعمل الآخرة الدنيا، ولا شك أن هذا خطير، وهذا قد يدخل في الشرك، ولكنه لا يكون من الشرك الأكبر، وإنما هو من الشرك الأصغر، لأن الأصل في العبادة أن تكون لله، وهذا لم يخلصها لله عز وجل. ولهذا قال الشيخ: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الصورة الثالثة: أن يعمل مخلصا لله عز وجل وهو يريد أجر الدنيا الذي رغب الله فيه، مثل من تصدق ليحفظ ماله، أو من وصل الرحم لينشأ له في أثره، أو من فعل شيئا من الأعمال الصالحة التي رتب عليها ثوابا للدنيا وثوابا للآخرة يريد ثواب الدنيا، فهذا لا يقال أنه مشرك، لأنه يعمل لله ويريد ثوابه من الله، ولكنه قصور في الهمة، فإن الله رغب في العمل ورتب عليه ثوابا في الآخرة ثوابا في الدنيا، فرغب في ثواب الدنيا دون ثواب الآخرة، وهذا لا شك أنه مقصر، وقد يؤاخذ بذلك، ويخشى أن لا يؤجر على عمله في الآخرة، لأنه ما أراد بعمله ثواب الآخرة، وإن كان أصل العمل لا يقال أنه شرك، لأنه يعبد الله عز وجل يريد أجره من الله، ولكن لديه قصور في الهمة، وهذا لا شك أنه مخالف لما أمر الله عز وجل به وما رغب فيه من ثواب الدنيا والآخرة، فاقتصر على ثواب الدنيا دون الآخرة. السورة الرابعة: هو أن يعمل بعمل رتب الله عليه ثوابا للدنيا والآخرة، يريد أجره عند الله في الآخرة وأجره عند الله في الدنيا، أي ما رتب عليه من الثواب الذي في الدنيا، فيريد الأمرين، وهذا هو الصحيح وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فإن عبادة الله عز وجل رغبة فيما عند الله مما رتب عليه الثواب في الدنيا والآخرة مما يجب وينبغي للمسلم أن يرغب فيه، وهذا غير مذموم، بل إن مخالفة هذا انحراف، فإن بعض الطوائف من أهل البدع من المتصوفة وغيرهم قالوا: لا نعبد الله رغبة في جنته وخوفا من عقابه، وإنما نعبد الله محبة، وهذا قريب من ذلك القول الذي يقول: أنا لا أعبد الله رغبة فيما رتب على هذا من ثواب الدنيا، وإنما أريد ثواب الآخرة. كيف يزهد المسلم فيما رغب الله فيه؟ بل ينبغي له أن يرغب فيما رغب الله فيه في الدنيا والآخرة. فهذه صور إرادة الإنسان بالعمل الدنيا، ويلاحظ أن الصورة الأخيرة ليست هي من إرادة الإنسان بعمله الدنيا الإرادة المحضة، وإنما يريد أجر الآخرة وأجر الدنيا، ولكنها داخلة في الصور من حيث التقسيم. قال المصنف: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. العمل هنا مخصوص، وهو عمل الآخرة، وإلا فإن الناس كما تعلمون اليوم يعملون بأعمال يريدون بها الدنيا ولا يذمون على ذلك، مثل من طلب الدنيا بالوسائل الشرعية، اكتسب المال والتجر وغرس الغرس واشتغل في التجارة واشتغل في المهن المباحة، يريد بذلك مالا في الدنيا، ويريد بذلك أن يكون له مال في الدنيا، فهذا طلب بعمله الدنيا، لكنه من الأعمال الدنيوية. وبهذا نقول أن الأعمال على قسمين: أعمال مباحة يراد بها الدنيا هذا لا بأس به، وأعمال شرعية شرعها الله عز وجل لطلب الآخرة فهذه هي التي لا يجوز أن يراد بها الدنيا، وإنما يراد بها ما رتب الله عليها من الثواب عنده سواء في الدنيا أو في الآخرة. قوله الدنيا أي ما هو مطلوب في الدنيا وما يبتغى في هذه الحياة من الأموال أو منزلة أو جاه أو غير ذلك، وليس المقصود بذلك ما يكون في الدنيا من الأعمال الصالحة، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فمن عمل فيها يبتغي ما عند الله عز وجل لا يقال أنه عمل للدنيا، وإن كان يعمل في الدنيا في هذه الحياة. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا، قال بعض المفسرين إن هذه نزلت في الكفار، هذه الآية نزلت في المشركين، إن هذه الآية نزلت في المشركين لأنهم هم الذين يريدون بأعمالهم الدنيا ولا يريدون بها ما عند الله، وهذا كما هو معروف من عمل المشركين أنهم إما أن يريدوا بعبادتهم شيئا من الدنيا الذي يطلبونه من الناس من أموال أو جاه وهم أهل الرياء والنفاق، أو يطلبون شيئا مما يعتقدونه من آلهتهم الباطلة من الأصنام ومن غيرها أنها تهبهم ما يريدون ولم يخلصوا العبادة لله. من كان يريد الحياة الدنيا أي يريد بعمله الحياة الدنيا، والحياة الدنيا تطلب لأمرين: تطلب الحياة وما يكون في الحياة لغيره، ويطلب لنفسه. فالذي يطلب الدنيا لغيرها كالذي يطلب الدنيا أن تكون عونا له على الآخرة هذا ليس بمذموم، مثل من طلب المال ليتصدق به، ومن طلب الزواج بالنساء طلبا للذرية الصالحة، ومن طلب شيئا من الدنيا لا لنفسه ولكن ليعين المسلمين على مقاصد الشريعة، فهذا طلب الدنيا ولكن لم يطلبها لنفسها وإنما طلبها لغيرها، مثل من يطلب الصحة، صحة البدن، ويحرص على سلامة أعضائه ويكون حريصا على ذلك لا لأن يخلد في الدنيا ولكن ليكون هذا البدن السليم عونا له على طاعة الله من صيام وقيام. فمن الناس من له نية حسنة في حفظ بدنه يريد بذلك أن يكون عونا له على طاعة الله، فهذه الإرادة محمودة وهي إرادة الدنيا لا لنفسها وإنما لغيرها. وأما إرادة الدنيا لنفسها والرضا بها دون الآخرة فهذا هو المذموم، مثل الذي يعمل من أجل الدنيا فقط، من أجل ما، من أجل جاه أو مال أو منصب أو منزلة أو سمعة حسنة، هذا عمل للدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد الحياة الدنيا، حياة الدنيا يدخل فيها كل ما يبتغى في هذه الحياة، وزينتها زينة الحياة، ومن زينتها المال والبنون، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالزينة هنا عطفت على الدنيا لأهميتها، وإلا هي داخلة في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها. قال بعض المفسرين: أي لا ننقصهم شيئا مما أرادوا من أجر الدنيا. وقال بعضهم: أي نوفي إليهم ما أرادوا من الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أي لا نبخسهم شيئا مما أرادوا من هذه الحياة، وإنما نعطيهم أجورهم كاملة من غير نقص ومن غير بخس. لكن جاء في بعض الآثار عن السلف كما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: لا ينقصون، في قوله لا يبخسون قال: لا ينقصون. ثم نسختها قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال أن هذه الآية نسخت هذه الآية، لأن معنى هذه الآية أن من أراد الدنيا أعطاه الله أجره في الدنيا لا يتخلف. وفي الآية الثانية علقه بالمشيئة، قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ويكون هذا أنه ليس كل من عمل للدنيا يعطى، وهذا من رحمة الله، لأنه لو كل من عمل للدنيا أعطاه لكانت فتنة للناس، فينصرفون عن الآخرة يطلبون الدنيا ويجدون ثوابهم عاجلا فينصرفون عن الآخرة، فهذا من رحمة الله عز وجل. ومعنى نسختها أي قيدتها، لأن الآية باقية على أصلها، لكن النسخ هنا بمعنى التقييد. كان بعض السلف يطلق النسخ على أعم ما هو معروف عندنا الآن من نسخ الحكم أو الآية بالكلية، فكل آية قيدت الآية الأخرى أو بينت معناها قد يطلقون عليها أنها ناسخة لها، لأنها نسخت أو قيدت معنى خاص بهذه الآية. وعلى هذا فإن هذه الآية تبقى على حكمها، إلا أن قول الله عز وجل: وهم فيها لا يبخسون، في قول: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، جاءت مقيدة بنصوص أخرى أن الله قد يعطيهم وقد لا يعطيهم، ولا يكون هذا من البخس، ولكن هذا من حكمة الله عز وجل، لأن الله قد يمنعهم من الدنيا ويعطيهم ما هو خير لهم. ثم إن عطاء الله في الدنيا لا يلزم أن يكون لما طلب الإنسان، فقد يصرف الله عنه شرا، أو يعطيه أفضل مما طلب، أو أن يعطيه ما طلب، فليس العطاء بواحد، وإنما هو متنوع بحكمة الله عز وجل. والشاهد في هذه الآية في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا، وهذا دليل على أن من أراد بعمله الدنيا أنه مقصر في طلب الآخرة. ولهذا جاءت الآية التي بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالآية الثانية بينت حالهم في الآخرة، هذه الآية الأولى التي ذكرها المصنف في بيان حالهم في الدنيا أنهم يعطون أجورهم كاملة. ذكرنا أن هذا المعنى جاء مقيدا في النصوص الأخرى بمشيئة الله. في الآية الثانية بين الله حالهم في الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. وهذا دليل على أن الآية الأولى في أهل الشرك، لأنهم هم الذين تحبط أعمالهم وهم الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أما فساق المسلمين فإنهم يؤجرون على أصل التوحيد، لو دخلوا النار فإنهم يطهرون من ذنوبهم ثم مآلهم يوم القيامة إلى الجنة. وأما من قال الله فيهم ليس لهم في الآخرة إلا النار فهذا نص قاطع أن هذا في أهل الشرك، لأنهم هم الذين يدخلون النار وليس لهم إلا النار والعياذ بالله. وأما مرجع الضمير فمعلوم أنه في الدنيا لأن الآخرة ليس فيها عمل، ولهذا قال بعض المفسرين كالبغوي وغيره قال فيها ما صنعوا فيها أي في الدنيا، لأن العمل في الدنيا كما قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فالآخرة ليس فيها عمل حتى يحبط، وإنما العمل في الدنيا. وحبط ما صنعوا فيها أي في هذه الحياة وباطل ما كانوا يعملون، هذا دليل أن عملهم هذا باطل، لأن الأصل في أعمال الآخرة أنه يبتغى بها الآخرة، والدنيا لا بأس أن تطرب ولكن بعمل الدنيا، لا تطرب الآخرة بعمل الدنيا، لا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، كذلك الآخرة لا تطلب بعمل الدنيا، لأن الله لم يشرع طلب الآخرة بأعمال الدنيا إلا أن يكون هناك العمل مشروع من الله عز وجل، فهذا هو الذي يبتغى به الآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. نعم، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله، إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، هذا ما دلت عليه الآية في أن من الناس من يريد بعمله أي عمل الآخرة يريد به الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير آية هود. تفسير آية هود، وهي على ما تقدم في أن هؤلاء طلبوا الدنيا، وبين الله عز وجل أنهم في الآخرة ليس لهم إلا النار وأن عملهم هذا حابط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال: وفي الصحيح في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تعس بمعنى أنه لم يوفق، فإن التعاسة خلاف التوفيق، وقيل بمعنى سقط، وهذا نص قاطع بأن أهل الدنيا وعباد الدنيا هم في تعاسة وفي خذلان وعدم توفيق من الله. تعيش عبد الدينار، والدينار معروف وهو ما يكون من الذهب، والدرهم ما يكون من الفضة، وهما عملتان معروفتان قديما مثل ما هي العمل الآن المستعملة، وهذان الأطلاقان يدخل فيهما كل العمل الآن الموجودة من الذهب والفضة والأموال والأوراق النقدية، لأن المقصود ليس هو الحصى وإنما هو التمثيل للعمل من أجل هذه الأموال، بل المبالغة في طلبها حتى يكون العامل كأنه عبد لها. قال تعيش عبد الدينار. العبودية هنا خاصة وليست هي العبودية الكبرى وهي عبودية هذه الأشياء من دون الله، وإنما فيه معنى العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع مع المحبة. وهؤلاء الذين بالغوا في الأموال أحبوها وذلوا لها وخضعوا لها، ولهذا تجد الواحد يذل نفسه من أجل المال ويخضع من أجل المال ويحب هذه الأموال حبا عظيما، فكأنه عابد لها، ولكن ليست هي العبودية التي تخرجه من الدين كما قرر هذا العلماء، وإنما هي عبودية خاصة تدل على شغل الأوقات والأعمار بها لحبها ولحب جمعها وذل النفس من أجلها، فكأنه عبد لها. وهذا مخالف لحكمة الله من وجود هذه الأموال، فالأصل أن الأموال إنما جعلها الله لتحقيق مطالب الناس لا أن يكون الناس عباد لها، فهي أنشأها الله عز وجل وجعلها لحاجة الناس، ومن الناس من عكس فأصبح كأنه عبد لها، فهي وسيلة لتحقيق مصالح الناس، ومن الناس من جعلها غاية، بل جعل نفسه وسيلة لجمعها، فهي الأصل. وهذا مخالف للحكمة وحتى العقل، فإن هذا الأموال ما سخر إلا لك، فكيف سخر الإنسان نفسه للمال؟ جعل نفسه مسخرا لخدمة المال فيخدم المال والمال لا يخدمه، بينما الأصل أن المال هو في خدمتك. ولهذا من الناس من يجمع الأموال الطائلة ويموت ولم ينتفع منها بشيء، والإنسان ليس له من ماله إلا ما أنفق، أو ما أنفق على نفسه وعلى أهله، أو ما تصدق به، هذا ماله الحقيقي. وأما الأموال التي جمعها وكدسها ولم ينتفع منها بشيء ليست هي ماله، وإنما هو مال الورثة. ولهذا بعض الناس يجمع المال لغيره، هو جامع مانع يجمع المال ويمنع إنفاقه في الخير لغيره لا لنفسه، فهذا في الحقيقة ليس هو ماله، وإنما ماله ما انتفع به إما في دينه أو في دنياه. فهؤلاء الذين سخروا أنفسهم لخدمة المال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عباد، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، هذه أصناف، وإنما ذكرت هذه الأصناف لكثرة من يصرف أوقاته في جمعها، وما هي إلا أمثلة لجمع الدنيا. تعيش عبد الخميصة، النص الأول أو الجملة الأولى والجملة الثانية في الأموال، والثانية في بعض الأعيان التي يحرص عليها الناس. تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة. الخميصة هو كساء يكون من خز وفيه أعلام، قال ابن الأثير: ولا يكون خميصة حتى يكون فيه أعلام. وقيل أن هذه الخميصة تكون سوداء، تكون خميصة سوداء فيها أعلام، وهذا نوع من أنواع الأقمشة المعروفة عندهم قديما، وهذا ممكن أن يقال الآن في أنواع من الألبسة وأنواع من الأقمشة وأنواع من الأثاث الموجود في هذه العصور. تعيش عبد الخميلة، والخميلة أيضا نوع من الأقمشة فيه خمل، وهو الهدب الذي يكون في القماش، فإنه يكون في أصل القماش كالوبر وكالشعر يكون زائدا عن أصل القماش، وهذا يسمى أيضا القطيفة، ولا زالت تسمى اليوم بالقطيفة، وهي هذه الأقمشة التي تكون لها يكون فيها هدب. فهذا نوع من أنواع الأقمشة. تعس عبد الخميلة ذكر الدينار والدرهم وهما من الأموال، وذكر الخميصة والخميلة وهما من الأعيان، وما مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مثال لغيره من أنواع الأموال، وما مثل به من الأعيان هو مثال لغيره من الأعيان. والمقصود أن من صرف همته للدنيا فهو عبد لها، من الناس من قد يقال أنه عبد للتجارة وعبد للزراعة وعبد للعقار وعبد للمناصب وعبد للجاه وعبد للنساء، لأن من صرفت همته للدنيا ولطلبها جعل نفسه ذليلا خاضعا محبا لهذه الأشياء، استغرقت وقته وعمره في طلبها فكأنه عبد لها. ولكن ليست هذه العبودية هي العبودية التي تكون لله، فإذا عبدها من دون الله صرف لها نوع من أنواع العبادة هذا شرك أكبر، لكن المقصود هنا ليس ذلك، وإنما هو محبة هذه الأشياء وشغل الوقت والعمر بها فكأنه عبد لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس. تعس قيل سقط، انتكس أي على رأسه، وهذه مبالغة في الدعاء عليه وتدرج في الدعاء عليه، وهذا محتمل للدعاء ومحتمل للخبر، محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يدعو عليه بالتعاسة والانتكاس، واحتمال أنه خبر أنه بحاله هذا قد تعس ثم انتكس، والانتكاس قد يكون حسي وقد يكون معنوي كما قال بعض أهل العلم أي سقط على رأسه، أو ينتكس في أمر دينه وفي عقله بحيث يصبح معكوس الفهم معكوس النظر، وهذه من عقوبات الله عز وجل أن من انصرف للدنيا فقد فهمه وفقهه. قال: وإذا شيك فلا انتقس. وإذا شيك أي أصابته شوكة، فلا انتقش. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا يسيرا، وهو أنهم قديما كانوا يمشون في الطرقات فإذا أصابت أحدهم شوكة في قدمه نزعها، أمر سهل متعود عليه يسير عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال هؤلاء الذين استغرقوا أعمارا في طلب الدنيا أنهم أهل عجز عن مصالحه، وأنهم أصابهم الضعف حتى إنه لا ينتقش، والانتقاش هو نزع الشوكة بالآلة التي تعرف بالمنقاش أو يقوم بإخراجها، يقال انتقش أي أخرج الشوكة. فهذا دليل على ضعفهم عن نفع أنفسهم، إما لاستغراق أذهانهم في هذه الدنيا بحيث يصيبه الأذى في قدمه ولا يجد وقتا أن ينتقش، أو أنه أصبح في ضعف وقلة بصيرة لا يستطيع أن يخرج الشوكة من قدمه. هذا حال أهل الدنيا ومن طلبها. ثم بين حال أهل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا مثال طلاب الآخرة. طوبى قيل شجرة في الجنة، لعبد من عباد الله، لرجل صالح. لاحظوا في الوصف الأول قال عبد الدينار، وهنا قال عبد. عبد من؟ عبد الرحمن، عبد الله. فهنا ذكر العبودية ولم يذكر المضاف إليه، لأنه معروف أنه عابد لله. طوبى لعبد من عباد الله آخذ بعنان فرسه. العنان هو ما تقاد به الدابة والفرس، وهذا كناية عن جهاد في سبيل الله، وكأنه أخذ بعنان الدابة لا يتركه من يده مستعد للجهاد في سبيل الله، هذا كناية عن الاستعداد للجهاد في سبيل الله. بعنان فرسه في ماذا؟ في طلب الدنيا، في طلب الدينار والدرهم في سبيل الله، يريد الأجر والثواب من الله. ومعنى في سبيل الله إما أن يكون في الجهاد في سبيل الله، أو في سبيل الله في طلب الأمور التي يبتغى الأجر عند الله، مثل أخذ بعنان فرسه يرتحل في طلب العلم، أخذ بعنان فرسه للحج، أخذ بعنان فرسه لزيارة المسلمين ولنشر العلم ولنشر الدعوة ولزيارة الأرحام ولتفقد أحوال المسلمين، كل هذا في سبيل الله. ولكن إذا أطرق في سبيل الله أكثر ما ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، هذا حاله، لم يكن صاحب عناية بمظهره في الدنيا، وإنما قلبه معلق بطلب الآخرة. أشعث رأسه مغبرة قدماه، لماذا؟ لأنه يطلب الجهاد، سار بفرسه في سبيل الله غبرت قدماه ورأسه أشعث، ليس لديه من الوقت يترفه ويصفف شعره ويرجل شعره، لأنه خرج في الجهاد في سبيل الله. وهذا الشعث وغبرار القدمين فيه تفصيل، إذا كان ينتج عن العمل في طاعة الله فهو من أثار الخير وهو ممدوح، وأما أن يتكلف الإنسان أن يكون رأسه أشعث وقدماه مغبرة من غير أن يسير في طاعة الله ويظن أن هذه فضيلة فهذا خطأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، كان يعتني بنظافة قدمه وبنظافة بدنه، وليس هذا من الدين وهو الشعث وعدم العناية بالنظافة. لكن من خرج في سبيل الله، خرج في الحج كما يباهي الله عز وجل بأهل عرفة، يقول للملائكة انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا، لأنهم كانوا يسيرون في الطريق، فشعثهم من أثر سيرهم في الحج وغبران الأقدام سيرهم في الحج، فهم ممدوحون لأن هذا من أثر الخير من أثر العبادة. لكن الإنسان إذا كان في إقامة ولديه من الماء ما يتنظف به ويرجل شعره فهذا من الدين أن يكون المسلم على مظهر حسن. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، هذا المجاهد في سبيل الله ليس له رغبة في الرفعة، ما يريد أن يكون رئيسا أو قائدا، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. إذا قال له الأمير كن حارسا قال سمعا وطاعة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ساق الذين يكونون في آخر الجيش، ما يقول لا أنا أريد أن أكون في أول الجيش، أنا من أشرف الناس ومن أعلام الناس، لا بد أن أكون في مقدمة الجيش. يرضى لأنه ما خرج إلا لسبيل الله، إن استأذن لم يؤذن له، ما هو صاحب جاه ولا منزلة، ما يعبأ به، غير معروف، ليس له جاه عند الناس، لكن الله يعلم منه ما يخفى على الناس. وإن شفع لم يشفع، لو جاء طالبا الشفاعة في رجل أو في أمر ما شفع، لأنه ليس له منزلة عند الناس، مشتغل بعبادته مغمور، ليس بصاحب شهرة، لكن له منزلة عند الله، طوبى له. خفي حاله على الناس وعلم الله منزلته، فهؤلاء هم خيار الناس يوم القيامة، أهل تواضع في الدنيا وهم مغمورون، لكن لهم عند الله منزلة رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبرنا. يعني من عباد الله من هو موصوف بأنه أشعث أغبر، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا استنكح لم يزوج، وإذا شفع لم يشفع. هذه منزلته عند الناس، وأما عند الله لو أقسم على الله لا أبره. لهذا كان بعض السلف بهذه المنزلة، كان بعضهم يقسم على الله، كما حصل من بعضهم أنه أقسم على الله أن يمكن الجيش المسلم من عدوهم وأن يقبضه إليه، فانتصر المسلمون وقبض هذا الرجل، أقسم على الله فأبره. وهذا لا يكون إلا لمن وثق بعمله، وليس قد قسمه على الله من التألي على الله، لكن ثقة بربه وعلم ما له عند الله فأقسم على الله، لأن لأهل الفضل من الإدلال والمنزلة عند الله ما ليس لغيرهم، كما أن أهل الدنيا لهم حظوة ولهم منزلة، فإن عباد الله الذين آثروا ما عند الله على الدنيا لهم عند الله منزلة، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، ترك الناس فرفعه الله، ليس له منزلة عند الناس لا يشفع، لكن لو أقسم على رب العالمين رب الناس أبره وحقق له مطلوبه. فانظروا إلى فرق ما بين هذين الرجلين، الأول اشتغل بالدنيا ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لها ولملذاتها وزينتها، والآخر أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وهكذا ليس الأمر خاص بالجهاد في سبيل الله، أخذ بكتابه ليطلب العلم، أخذ براحلته أو بسيارته يتتبع المساجد يصلي فيها، خرج إلى الحج ليؤدي العبادة، خرج في أبواب الخير، هذا بهذه المنزلة مثل المجاهد. ما المجاهد إلا مثال، وما هؤلاء العباد للدنيا إلا أمثلة، فهذا يعمل لله وهذا يعمل للدنيا، وهذا الذي يعمل لله له عند الله منزلة وجاء. ويلاحظ هذا الموصوف بأنه ليس بصاحب جاه في الدنيا وليس له عند الله منزلة، فلاحظ في قوله إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، يعني له ليس له منزلة عند الناس، وهو أيضا ليس له رغبة فيما عند الناس، يدل على هذا إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، ما يريد جاه ما يريد منزلة، لو أراد جاها ومنزلة قال لا أنا لا أكون إلا في مقدمة القوم، كيف أنا أكون حارسا كيف أكون في الساقة، لكن هذا دليل على زهدي في الدنيا ودليل على زهد أهل الدنيا فيه، لكن له عند الله منزلة خفيت على الناس وعلمها الله عز وجل. والشاهد من الحديث أن هؤلاء المذكورين وصاحب الدينار والدرهم والخميصة والخميلة هم طلبوها في الدنيا ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عباد لها، فهؤلاء أرادوا بعملهم الدنيا وأمضوا أعمارهم في هذه الأمور. تتعجب عندما ترى طلاب الدنيا بجانب المسجد يؤذن المؤذن والناس يتسابقون إلى هذا الخير وهو مقبل على حطام الدنيا، يعني يبيع حتى بعد الأذان، وتقام الصلاة وهو لا يزال في تجارته، ولربما خرج الناس من الصلاة وهو مشغول بدنيا، ولربما ختم على قلبه وأصبح لا يشهد الصلاة وإنما يغلق المحل التجاري ويبقى في ظلمة داخل المحل التجاري، عجيب يعني حتى لا يراه الناس، فيختار هذا الخزي وأن يبقى في هذا المكان المظلم وكأنه سارق ولا يذهب يصلي، ثم إذا خرج الناس من الصلاة فتح المحل. هذا والعياذ بالله خذلان. وهذا الانتكاس المذكور في الحديث، تعس وانتكس، هذا انتكاس حتى في العقول. فالإنسان يحذر من هذه الدنيا. هذه الدنيا ما هي إلا سخرت لك ولم تسخر أنت لها، فلا تطلبها طلب العباد لها، وإنما أطلبها طلب الزهاد. ولهذا بعض الناس يسأل الله أن يكون المال في يده ولا يكون في قلبه. فالمال إذا كان في اليد سهل عليك أن تنفقه، وأما إن كان في القلب يعز على الإنسان، أنما كان في قلبه عزيز. فيجعل المال دائما وفي نصف عينيه أنه ما هو إلا وسيلة وليس غاية. إما ما يعني مال تنفقه على نفسك في الدنيا، وإما تنفقه في وجوه الخير، وإما تورثه لأبنائك ينتفع به في الخير، وإما أن تمورث أموالا طائلة قد يتقاتلون عليها ولن يدعو لك بعد ذلك، بل ربما دعوا عليك. فهذه الأموال ينبغي أن ينظر إليها باعتدال. لا نقول يزهد الناس ولا يكتسبوا، ولا نقول أيضا تعبد الأموال، وإنما يكون الأمر معتدل بين حال عباد الأموال وبين حال الذين جهلوا حقيقة هذه المسألة وقالوا ليس لنا أن نطلب هذه الأموال، نعكف في المساجد، وترهبنوا طلبوا العبادة وأقلعوا عن الكسب، وهذا مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اكتسبوا وعبدوا الله وهم خيار الخلق. الأنبياء كثير منهم، منهم من كان تاجرا، منهم من كان حدادا، منهم من كان خياط وهكذا، ومنهم من كان مزارعا، منهم من كان يرعى الغنم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. موسى استأجره الرجل الصالح يسقي له 8 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه. ليس الاكتساب بعيب ولا بمحرم ولا نقص، ولكن تطلب الدنيا من أجل أن تحقق المقصد الشرعي لطلبها، لا أن تطلب لنفسها. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 3: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم، قال المصنف تسمية الإنسان المسلم، وهذا دليل على أن هذه العبودية ليست هي من عبودية المشركين لأصنامهم، وإلا ما قال المصنف المسلم، لينبه أن هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة مسلمون. كيف كانوا عباد لها؟ لأنهم شغلوا أنفسهم بها وأحبوها، فوصفهم بأنهم عباد لها. قال رحمه الله تعالى 4: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا بيان لحال هؤلاء وهم عباد الدنيا، إن أعطي رضي من الدنيا وإن لم يعطى سخط. يعني هو في حال الدنيا راض وإذا منع سخط، وهذا بخلاف طلاب الآخرة، فإنه لا يبالي أمنع أم أعطي، لأنه إنما يريد ما عند الله. قال رحمه الله تعالى 5: قوله تعس وانتكس. نعم، قوله تعس وانتكس، وهذا كما ذكرنا إما خبر أو دعاء، كلاهما يدل على الذم. قال رحمه الله تعالى 6: قوله وإذا شيك فلن تقش. نعم، قوله وإذا شيك فلن تقش، هذا يدل على العجز والعياذ بالله، أن الإنسان إذا حرم التوفيق أنه يكون عاجزا عن تحقيق أدنى المطالب حتى الانتقاش. قال رحمه الله تعالى 7: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، وهو الذي أخذ بعنان فرسه، يعني استجاب للجهاد لا يطلب منزل، إن كان في الساقة كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن عين حارسا كان حارسا، وإن عين في الساقة في آخر الجيش كان كذلك، لا يريد جاها ولا منزلة، وهو أيضا ليس له منزلة عند الناس، إذا شفع لم يشفع، وإذا استأذن لم يؤذن له، لكن له عند الله منزلة. نعم، توقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول سائل: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟ هذا فيه تفصيل كما قال العلماء. إذا أخذ هذا المال ليستعين به على النفقة وللتفرغ لطلب العلم لتعليم الناس ولإقراء الناس القرآن على الوجه الصحيح، وله نية يريد ما عند الله، فهذا لا يذم، بل إن هذا من العقل ومن الفقه. لأن الرجل اليوم إن لم يجد الكسب والنفقة ذهب يكتسب، وإذا اكتسب ذهب من وقته بقدر ما يقضي في العمل. فإذا قال: أنا آخذ الأجرة تغنيني عن الاكتساب وأستبقي جهدي ووقتي وأستثمره في تعليم القرآن، فهذا على أجر عظيم. وأما إذا كان لا يعلم الناس إلا من أجل المال، بحيث لو منع المال ترك التدريس والتعليم، فهذا على خطر. ولهذا العلماء يقولون: من أخذ ليقرئ، ومن أقرأ ليأخذ. وهكذا يقولون: من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. فمن كان قصده الحج أو العبادة أو التعليم فهذا على نية، ويكون أخذه للمال وسيلة لتحقيق هذا المقصد. وأما إذا جعل هذا العمل وهو عمل الآخرة وسيلة للدنيا وللاكتساب فهذا مذموم. هذا سؤال مشابه: رجل إمام مسجد يأخذ الراتب من الدولة واكتفى بهذا الراتب ليتفرغ للدعوة إلى الله، فهل يدخل هذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ لا، كما ذكرنا، إذا كان يريد التفرغ للإمامة ويتفرغ لوعظ الناس ولإرشادهم وله نية صادقة فيما عند الله فهو على خير. واليوم نحن في عصور وجدت هذه الأنظمة، والناس شحوا بالأموال، وأصبح الرجل من عالم ومن طالب علم وإمام ومدرس كلهم يحتاجون إلى نفقة، والنفقة التي تجب على الرجل يجب عليه أن يطلبها ويجب عليه أن يكتسب. وجعل الله وسائل لهذه المكاسب، أحيانا يكون مصدر الكسب هو عمل من أعمال الآخرة، فإذا جعل الإنسان هذا مصدرا لكسبه وهو يريد ما عند الله، بحيث لو خير بين أمر في الدنيا كسبه فيه أعظم وبين ما هو فيه لاختار هذا العمل الطيب، فهذا على خير. وأما بعض الناس يجري مقارنات، يقول: أصبح التدريس اليوم ما يساوي التجارة، التجارة أفضل، فيترك التدريس ويذهب يتجر، والعياذ بالله، هذا خذلان. وأما من حسنت نيته في التعليم والتدريس والقضاء والإمامة فهذا على خير، إذا كان يأخذ هذه الأموال من أجل يستعين بها على النفق. يقول السائل: هل يدخل في العمل من أجل الدنيا ما يكون من الاختبارات في العلوم الشرعية والحفظ من أجل التقدم في هذه الاختبارات، وكذا المسابقات التي فيها جوائز نقدية؟ يقول السائل: هل يدخل في العمل من أجل الدنيا ما يكون من الاختبارات في العلوم الشرعية والحفظ من أجل التقدم في هذه الاختبارات، وكذا المسابقات التي فيها جوائز نقدية؟ هذا المسألة فيها تفصيل، ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين في هذه الأمور بين التفصيل وصوره. الشهادة ليست مذمومة لذاتها وليست مندوحة، كذلك الاختبارات والحصول على درجة علمية، فإذا أراد بها صاحبها أن تكون عونا له على خير من أبواب الخير، كأن يكون معلما أو مدرسا أو أستاذا في الجامعة أو مدرسا للمدارس في المدارس، يريد بذلك أن يتأهل لأن يكون مدرسا معلما للخير، فهذا مأجور، وهذه وسيلة لمطلب شرعي، وهو مأجور في كل ما يبذل في سبيل هذه الشهادة من المذاكرة والمراجعة، وكذلك طلب التفوق من أجل أن يكون متمكنا وأن يمكن في هذه الوظائف التي يحب أن يكون عاملا فيها يبتغي بذلك الأجر عند الله فهو على خير. وإن أراد بهذه الشهادات المفاخرة والجاه والمنزلة وأن يقال عالم وأن يقال صاحب الشهادة الفلانية فهذا والعياذ بالله مذموم. كذلك المسابقات، يا بعض الناس يقول أنا أراجع للمسابقة لتكون هذه المسابقة عونا لي على الحفظ والمراجعة لأنه محدد بوقت أراجع وأضبط حفظي، فهذا مأجور. وإذا يريد بها المفاخرة وأن يقال حصل على المركز الأول أو الثاني وثناء الناس فهذا مذموم. فهذه الأمور بحسب المقاصد والنيات. نعم. قل السؤال: هل يجوز عمل عمرة يوم الثلاثاء وأقوم بعمل العمرة الأخرى الأربعاء نظرا لوجود ظروف خاصة بزوجتي؟ العمرة ليست محددة بأيام في الأسبوع، كل أيام الأسبوع صالحة لأن يعتمر الإنسان فيها. وأما إذا كان يقصد أنه يعتمر من مكة في يوم ثم في اليوم الثاني يعتمر عمرة أخرى فالعمرة من مكة خلاف الأولى، لأن من دخل مكة بنسك ينهي النسك ولا يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا مرة ثانية، كما ذكر الشيخ الإسلام في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. هذه هي السنة. ولكن لو اعتمر لا نقول أن هذه العمرة باطلة وهي بدعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وقال لها أجرك على قدر نصبك بعد إلحاح، فدل على أنها مفضولة. فمن أراد السنة والفضيلة فليقتصر على العمرة وليكثر من الطواف والصلاة في المسجد الحرام وكثرة قراءة القرآن. وهذا بنفس الموضوع: حكم العمرة من التنعيم لمن جاء من مصر بعد أن قام بعمل عمرة عن نفسه؟ تقدمت الإجابة. قل سأل: ميقات العمرة هل هو من أبيار علي أو من التنعيم لمن كان في المدينة؟ ميقات أهل المدينة هو أبيار علي وهي ذو الحليفة كما تسمى قديما. وأما التنعيم ليس هو ميقات أصلا لا لأهل مكة ولا لغيرهم، وإنما أهل مكة إذا أرادوا العمرة خرجوا إلى الحل، كان التنعيم أقرب الحل لمكة. ولكن لو خرج المكي إلى الحل من أي مكان وأحرم فإحرامه صحيح، وليس التنعيم بأولى من غيره كما يظن البعض أنه ميقات أهل مكة، غير صحيح. من كان في الناحية الأخرى وخرج إلى الحل وأحرم ودخل مكة فإحرامه صحيح. يقول سائل: هل هذا الدعاء جائز؟ اللهم ارزقني الأدب بمدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يرزق أن يسأله الله التوفيق للأعمال الصالحة من الأدب ومن غيره، أن يوفقه للأعمال الصالحة. يقول السائل وهو زائر: ما هو حكم السبحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ سبحة، وينبغي أن نقتدي به في ترك هذه السبح وأن يعد التسبيح بالأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. وبعض أهل العلم يشدد فيها ويرى أنها بدعة، وبعضهم يقول أنه إذا اتخذها وهو يعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ويقول أنا لا أستطيع أن أضبط إلا بهذه السبحة، فيقول أن هذا ترك العمل الفاضل إلى مفضول ولا يصل إلى البدعة. والأحوط للمسلم هو ترك السبحة وأن يسبح بيده كما قال العلماء: التسبيح يكون بالقلب والجوارح واللسان. فتسبيح القلب هو استحضار ما يقول، واللسان أن يتلفظ، والجوارح هذه اليد وضبطها للتسبيح. ومن الأمور التي ينبه عليها أن بعض من يتخذون السبح يستعينون بها على الغفلة، لأنه يتكلم ويسبح، ينظر ويسبح، ويكلم زميله ويسبح، ويقول والله مرتاح، هو مرتاح في بدنه لكن قلبه ساهي. ولهذا من حكمة الله أن من غفل بقلبه لم يضبط بأنامله. فدائما يستحضر الإنسان العدد حتى يكون ضابطا له، ولعل هذا من مقاصد الشريعة أن يكون التسبيح باليد دون السبحة. يقول السائل: هل يجوز الافتخار بالجنسية؟ لا يجوز لمسلم أن يفتخر بنعمة من نعم الله، وإنما يشكر الله إن كان هذا الشيء من الأشياء من النعم يحمد الله عليها ويتواضع، لو أن الافتخار بشيء جاز لجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتخر بأنه سيد ولد آدم، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلا الجنسية ولا القبيلة ولا الجاه ولا المنزلة لا يجوز الافتخار بها. ثم هذه الأمور إن كانت عونا على الطاعة فنعم النعمة يستعين بها الرجل على طاعة الله، إن كان استعان بها على الفخر والخيلاء فإن النسب لم ينفع كفار قريش ولم ينفع من كفر من أهل البيت. نعم. يقول السؤال: هل يجوز لبس خاتم الذهب الأبيض للرجال؟ لا يجوز للرجال لبس الذهب، لا أبيض ولا أصفر ولا غيره من الألوان. الذهب معروف ومادته معروفة، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب. نعم. يقول السؤال: هل يدخل في النهي عن وصل صلاة بصلاة ما يفعله البعض من صلاة السنة الراتبة البعدية بعد صلاة الجنازة مباشرة؟ إذا كان هناك فصل بين الفريضة وبين الراتبة وقد استكمل الأذكار وصلى صلاة الجنازة ثم أراد أن يصلي الراتبة لا بأس، أما إتباع الفريضة بالراتبة أو بالنوافل عموما من غير ذكر بينهما هذا يدخل في النهي. قل سأل: ما حكم بعض الأئمة الذين يقولون أنا لا أصلي بكم التراويح إلا أن تعطوني من المال كذا وكذا؟ هذا والعياذ بالله عدم توفيق، ولا تطمئن النفس للصلاة خلف من يقول هذا القول. قل سأل: ما هو الضابط الذي يكون به الإنسان عبدا للدراهم والدنانير والخميصة وغيرها؟ هو التعلق القلب بها، إذا تعلق بها القلب وأحبها. سئل الإمام أحمد عن الزهد، لكن الزهد منزلة رفيعة، قال: الزهد أن لا يفرح بإتيان الدنيا ولا يحزن لذهابها، هذه منزلة رفيعة، لكن دون الزهد منزلة وهو الاعتدال. والمال يعني جبل الناس على محبة المال، لكن لا ينبغي أن يتعلق بها القلب بحيث يحمله على المعاصي أو على التفريط في الواجبات. فما دام أنه مؤدي للواجبات، تجنب للمحرمات، مؤدي حق الله في المال، فيرجى له إن شاء الله السلامة من هذه الفتنة. قل سائل: ما تفسيره وإذا شيك فلن تقش إذا كان على سبيل الدعاء؟ يعني دعاء عليه أنه إذا أصابه هذا الشيء فلن تقش، أي لا استطاع أن ينتقش. نعم. قل سائل: إذا كان إنسان يعاني من سحر فهل السحر يؤثر عليه بأن يكون سببا في المعاصي؟ السحر له تأثير بإذن الله وقد يؤثر على العقل، فإذا أثر على عقله وأصبح لا يعقل هو معذور، وأما إذا كان يعقل ويقول لا أجد عزيمة فهو مؤاخذ لأنه يعقل ويدرك. قل سأل: نرجو منكم نصيحة فيما يخص شراء الكتب من المعرض، وما هي الكتب التي يحرص عليها، وما الكتب التي يحذرها طالب العلم؟ يحرص على كل ما هو نافع من كتب السلف، كتب العلماء المحققين، والحذر من كتب أهل البدع ومن كتب من لا يحسن ما يكتب فيه. وكل إنسان أدرى بنفسه وأدرى بما عنده وأدرى بما يحتاج إليه، وأرى أن شراء الكتب لا ينبغي أن يكون هو الهم الأكبر، بل المقصود هو القراءة، أما تكديس الكتب هذا يستطيع التجار، ولكن من الذي ينتفع بهذه الكتب؟ قل سائل: ما فقه الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت، وهل يجب أن يزال الزيت عند الوضوء والاغتسال، وهل هناك فرق بين شعر الرأس واللحية؟ الإدهان إذا كان لمقصد شرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبد رأسه في الحج، وإذا كان هذا لمقصد شرعي من الدهان والعناية بالشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، كانت عائشة ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من السنة، والعناية بالمظهر من السنة. نعم. قل السائل: لو تعيد لنا مسألة التشريك في العمل ومعناها. تشريك في أي عمل بين يعني إرادة عمل الآخرة والدنيا، مثل الأمور التي رغب الله فيها ثوابا في الآخرة ثوابا في الدنيا، مثل صلة الرحم لها أجر عند الله، ولها أن الإنسان ينسى له في أثره وقيل أنه يطال في عمره، فإذا رغب في الثوابين فهذا لا يذم لأنه رغب فيما رغب الله فيه. يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهل هو صحيح؟ وهل صحيح أن فيه أن الجمهور العلماء يقولون بشرعيته؟ ما هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا قبل هذا أنا ما أقر الإطلاق التشريك في العمل، هذا غير صحيح، وأنا ما أقول بالتشريك في العمل. التشريك في العمل هذا يفهم منه أنه يريد الدنيا والآخرة، لكن نقول أنه يعمل بالعمل يرغب في ثواب الله الدنيوي والأخروي، هذه الإطلاقات ينبغي أن نتجنبها. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، بأن يتوسل إلى الله بمحبته وبالإيمان به، ويتوسل إلى الله باتباع سنته، ويتوسل إلى الله بأن يرجو شفاعته يوم القيامة، لكن لا يطلبها منه في الدنيا، وإنما يدعو الله أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بطلب دعائه، وأما بعد موته لا يجوز أن يأتي لقبره يقول ادعو لي واشفع لي. وبقي من التوسل به التوسل إلى الله بمحبته والإيمان به، وهذا من عمل العبد، كأن يقول: اللهم إني أتوسل إليك وأسألك بإيماني بنبيك وبحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، ويدعو.